أخ هدي بقى، أنت وردتيني وردة جامدة قوي دلوقتي، لأن عايزة أقول له حاجات كتير قوي. نركزهم في ثلاث كلمات. في ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. أنا مستنية إنك تنتجلي فيلم. طيب برقية محمد عبد الوهاب. ربنا يديله الصحة. طيب برقية لعبد الحليم حافظ. ربنا يقوي. برقية الفريد الأطرش. برضو ربنا يديله الصحة. طب ايه بيبقى شعورك لما بتسمعي نجوم الغناء بيحيوكي باستمرار؟ وانا اذكر في اكتر من برنامج عندنا لما كنا بنسأل نجاة وفايزة احمد وشادية مين احب صوت لكم، كانوا الحقيقة اجماع صوت ليلى مراد. اولا ده يعني ما هوش مجاملة منهم، لانك فعلا نجمة تستحق كل التقدير، خصوصا لما يكونوا من زميلات في نفس المجال. انت بقى بيبقى شعورك ايه، ولو ان انت احيانا بتحبي تبقي في الظل؟ والله أنا بيبقى شعوري كويس قوي، لأن أنا بحبهم كمان، يعني من غير ما يقولوا أنهم بيحبوا صوت ليلى مراد أنا بسمعهم كتير، وبحب أسمع جميع المطربات لأن كل واحد له لون. وبتحس أن الدنيا بخير؟ ها؟ طبعا مفيش كلام الحمد لله. طيب أنت وقتي هتودعي الأمر، هتقولي له إيه كلام وهتقولي له إيه مغنى، سواء لك أو لحد تاني؟ والنبي نزليني بقى من حكاية الأمر دي لحسن أنا بجد. يلا احنا راجعين سوا. Yeah. والشوق لودني صبابا مش لاقي يا حبيب ولا اي طبيب مش لاقي يا حبيب ولا اي طبيب ولا قلبي حنين حوالي يدلوني يا قلبي داويه قوي داويه يا قلبي داويه ادلوني يا قلبي داويه قوي داويه يا قلبي داويه عشان هواي هوايا وفي ليبيا عباس فارس. ونستمع في هذه السهرة إلى الفنان والممثل الكبير عباس فارس من خلال برنامج حديث الذكريات، يتحدث في هذا البرنامج عن مشواره الفني سواء في السينما أو المسرح، وكان آخر أعماله فيلم خلي بالك من زوزو. عملت إيه؟ المسرح. عملت في المسرح شهرزاد؟ شهرزاد ما عملتش فيها حاجة. العشرة الطيبة عملت الباشكاتب دور بقد كده صغير دور صغير انما كان المسرح ناجح جدا كان ناجح جدا قوي. وشهر زاد ما عملتش فيها حاجه، انما بقى لما اتعمل عملوها جنة الأزبكية اللي هي عكاشه عملت بقى قرأ ادم اللي هو بتاع ده ابتديت انجح فيه صحيح نجحت فيه جدا قوي ونجح معاه. ولما جاء الاستاذ زكي تلمات بيانا وعملناها في الاوبرا يا سلام 3 شهور كومبليت اوبرا يا استاذ لغايه لدرجه ان كنا نعل الماتيني الساعه 10 صباحا كانت اوبره ملي 10 صباحا يا استاذ زكريا ما حصلتش كان في حفلات صباحيه الساعه 10 يعملوا يقولوا ما دام الناس مش قادرين عليها شباك التذاكر ده خلاص ما فيش فايده فيه 3 بعد الظهر و6 و9 قالوا 10 كمان صباحا. لما انا وحسين زورنا ده راح خالص من جميع الله يرحمه حسين يعني يودي انت السبب في ان خور بزوري من يعني دي وانا كل بقول استريح ويقول ادوني اجازه اقول لهم ان استريح هو مش هشتغل لانه ما عرفش اشتغل مع غيره متعودين على بعض. ثلاث اشهر يا استاذ كومبلي ثلاث اشهر كومبلي الواية. وبعد كده اشتركت في بعد كده في الاذاعه بس على حاجه تانية بقى نفس الدور برضه هو نفس الدور هو بس بقى على على على يعني واحنا قاعدين من زي المسرح. انطباعي عنك زمان ومن وانا صغير ان كان معروف ان عباس فارس هو فيلين الشاشه بالرغم من انك طيب يعني الله يبارك فيك يا اخي الله يحفظك لكن يعني ما اعرفش بدات حتى من خلال حديثك بدات برضو في فيلم نشيد الامل بانك شرير وجوز ام كلثوم مش فاهم ايه بتاع بس يعني السينما عندنا يا استاذ قبنت قوي قوي قوي قوي قوي خساره جدا قوي قوي قوي قوي يعني انا ارسلها جدا قوي انا احب انها تكون احسن كنت انا احبها جدا قوي قوي لو تعرف لما اروح مثلا حد يدعوني اني اروح اعمل دور اروح وانا متضايق قبل كنت اروح وانا فرحان الدور كويس والروايه كويسه والمخرج كويس والمكان والاستعدادات كويسه والامكانيات كويسه اخدت بالك او ايه يبقى شيء جميل دلوقتي ما فيش حاجه تعرف ايه بيحصل ايه؟ اكون قاعد بس قمت قعدت معايا دلوقتي وقمت روح التليفون ضرب يا عباس اهلا مرحبا مين؟ انا فلان اهلا ازيك يا استاذ اسمع عباس نعم انا هعمل فيلم مبروك يا اخويا ربنا يبارك لك شيء جميل قال لي اسمع هتشتغل معايا فيه في كل لونيه يا اخي هشتغل معاك فيه الروايه كويس امال بشيل الروايه عشان اقراها روايه ايه؟ ده انا شغال بكره ايه يا استاذ؟ بكره هنشتغل طب الدور ايه؟ ما انا هقول لك لما تيجي يا استاذ اجاعه ليه هدوم ايه زي ما انت اروح الاستوديو يا استاذ اخش مش عارف ايه الحكايه يا استاذ المخرج اعمل مكياج ايه زي ما انت كده اخش البلاتو جوه يا جماعه انا اسمي ايه الروايه هنقول لك جوه في البلاتو والله يا زكريا انا ما بكذب عليك ولا ببالغ ولا بغالي اخش البلاتو هو ولا اي 3-4 واقفين بحيث ما يسوي يجي بتاع يقول انت تقول كذا وانت تقول كذا يا سيدي انا اسمي ايه انا يا اخويا اسمي ايه وده مين ده اسمه ايه نمشي بهذا هذا الوقت ده كلام ده يا استاذ تصدق بتعمل حاجه زي كده طب احنا عايزين كلام ده عايزين مش معقول تنجح سنه بالدرجه دي يا استاذ قبلك كان يقولنا قبل منها بشهرين وانت قلنا يجي يقول لي يا استاذ عندي دور وحدي لك الشيء الفلاني وادي الدور وادي العقد وهدور بعد شهرين تحفظ الدور وتجيني اروح له بعد شهرين حافظ الدور جاهز اخش بس الدور واخره كنا بنحط الفيلم 8 أسابيع و6 أسابيع ونقف قدام اعظم افلام امريكاني وغير امريكاني زي البومب في غاية المتانة دلوقتي ما فيش أسبوع واثنين ويلا واحد غيره واثنين واحد غيره، ما مش الدرجة دي، خسارة خسارة. طب عايزين نستعيد شريط تسجيل كده على أول فيلم اشتركت فيه والأفلام اللي انت بتعتز بيها. والله الأفلام اللي بعتز بيها فيلم اتعمل أول فيلم اشتركت فيه ايه؟ هو نسير الأمل. أول فيلم نسير الأمل، لا وليلى بنت الصحراء بهيج حافظ. دول رواية كويسة قوي. انت يعني واضح ان اسمك مرتبط بليلى استمرار يعني في الغنى وفي المسرح وفي السينما. اي نعم. ليلى. نعم يا ابي. وين كنت يا ليلى؟ كنت عند لندى من الشارع يا ابي. وين ريحانة؟ ريحانة. نعم يا سيدي. وين كنت يا ريحانة؟ وين كنت اطعم الغزال يا سيدي. عاوليني يا ليلى. المنظر ده يا دلوقتي تدعمون يا رجال. قيس بيتقدم بجواده. ما تعودنا نراك تعود بلا صيد، هانك الحظ. والله ما خني يا زياد، بل بالعكس واتاني صفحات حلوة من الماضي تقلبت تاني، وأنغام مثل السحر عادت تشجي آذاني. صفحات أنغام، هذا كل ما صدته والغزلان يا قيس. ولا صيد بعد اليوم عندي، لأنني رميت بسهم من غزال فصادني. سألقي بقوسي والنبال مسلما سلاحي لمن أحببته وأحبني. إيش قال يا خي؟ أهل شهر. يا للعجب، ما سمعناه ينطق الشهر قبل اليوم. لكن أهو نطق وقال إنه عش غزال. قايل مين هذا الغزال اللي من شانه رميت الجوز؟ ايش اسمه؟ امي. رد على سؤالي، ايش اسمه؟ اسمه من؟ حداري على امك؟ قول ولا تخبي. وليش اخبي؟ ما اخفي عنك سر، لكن ان قلت لك على اسمها ما تغضبي؟ كيف اغضب وانا يوم المنى عندي افرح بيك؟ قول من؟ ليلى. ليلى؟ أي ليلى؟ ابنة عمي. بنت المهدي اللي واكل حقوقنا وغاصب مراعينا؟ كيف يحصل هذا؟ أمي. لا تحرك السر ولا تكلم لنا الماضي، وحاذر تشوف ليلى بعد اليوم وتحاشى تلاقيها. وبعدين بقى يا سيدي، حتى ديك النهار هم في التلفزيون أزعوا لي بتاع دهوت فيلم الله اتعمل على غرار البؤساء، كتبوا لي يوسف جوهر. اي وبدر خان الله يرحمه ضابط، وقال لي يا عباس انا هذه روايه ما حدش يعملها الا انت، وكربست فيها وعملتها. حاجه كان فيلم اسمه ايه؟ عدو المجتمع. ساعدك ده قديم. وكانت لبنات الدنيا ده عجبني جدا قوي لانه مكتوب صح على غرار البؤساء. وواحد تاني كمان الماني، الماني اللي هو يا سيدي النائب العام. أي. الفكرة العظيمة إن اللحمة فوق العدل. تشيلر المؤلف ألماني. طب إيه الأفلام التانية اللي اشتركت فيها؟ أنت معروف إنك أحسن فيلم بقى عملت يعني حبيته بقى، ولما عرض عليه قلت لهم ده بتقولي تاخد كام؟ قلت لهم أنا أدفع لكم كام عقوله. أنا أقول لك عليه يا سيدي. أيوه. أنا حصل شوية سوء تفاهم في الأول. جاني يوم وأنا كنت عند بديه خيري. واحد ابن عمتي. ابن صديق الدوهرجي ويا ابراهيم عز الدين اخو الدكتور صلاح الدين. انا عبقي احنا هنعمل روايه الوعد الحق للدكتور صلاح الدين. اهلا انت دكتور حسين، ده سيدي واستاذ الجميع يا استاذ. وانت هتعمل خال خديجه بنت خويلد، وادي الدور اهو، وبكره هنسجل لو الدكتور مبني في استوديو مصر. الله كده. وانا واحده جاب تاخد كام يا جماعه؟ قلت الكلام ده يا شيخ، ده انا ادفع لكم فلوس وده الحاجات ده احبها طبعا. وأول عيني ما سقطت على الورقة يا أستاذ لقيت كلمة، قلت له لا يا أخوان ما قولش. الله قرأ يا سنة، قلت ما قولش. أول كلمة يا أستاذ زكريا تعرف إيه؟ جاءني جبريل وأنا نائم وأقرأني. قرأت يا أستاذ يا نهار أبيض، الدكتور طه حسين كتب دي؟ قال أه ما إيه؟ اقرأ. الله انت مش معقول يا استاذ، ما بنيش الاسلام في المنام يا استاذ، الدكتور قصد حاجه تانية. ما قلش. وبعد كده عملت ايه لما بعد كده يا سيدي؟ زي ما تقريبا اتفقنا اختلفنا. انا قلت ما وافقش ان اقول جاءني جبريل في المنام واقراني. قلت انا ما اقولهاش. طبعا الدكتور اعلم مني وانا مين عشان اقول للدكتور تحسين. هو يقصد شيء تاني يمكن اعلى مما اعرفه انا. لكن هم بالليل ما سكتوش. قال له طب استنى مننا تليفون. انا اقصد الغفوه. ايوه بس عنده حق. انا اقصد الغفوه شيء جميل. شيء جميل قوي. موقف نبيل. دول انا اعتز بيه جدا يا استاذ. يا سلام يا سلام. انت عملت برضو اللي هو ده في ظهور الاسلام. ده ظهور الاسلام. وبعد كده كمان عملت حاجه تانية حبيتها قوي قوي. بدعاني فيها صديق لي اسمه الاستاذ زكريا في الـ في الـ في الاذاعه. ان انا قلت كده الاستاذ جحا رجل ولي من اولياء الله والحاجات اللي بنحبها عندنا دي يا استاذ. فحبيته جدا قوي واحب اترنم بيه جدا واسمعه جدا دايما. كالقمر الزاهد في أبرج السعد في عالم القدس. في عالم القدس قدس للجن والإنس أرسله الله يهدي إلى الرشد الشرق والغرب. ثناؤه العاطف أبدى من الند. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. أيها الناس، أيها الناس، سنخرج من هنا إلى قصر السلطان علاء الدين وسأقرأ عليكم هناك نداء من السلطان. هو نداء السلطان من علاء الدين سلطان مهوش وجنبلاد إلى أبنائي في جميع أنحاء البلاد. بلغني اليوم أنباء الجيوش التي تسحف الآن على مهوش وجنبلاد. يقودها السفاح الأعظم واللص الأشهر البتشاء تيمور لنك. وأنتم تعرفون من هو تيمور لنك. لقد أطلق على نفسه حامي الإسلام وما هو إلا أعدى أعداء الإسلام. لقد أرغم رجال الدين على إصدار الفتاوى الكاذبة ثم أباح مدن المسلمين لجنوده السفاحين. إن السلطان سيخرج على رأس الجيش من مهوش لملاقاة الغزاة خارج المدينة حتى لا يتعرض الأطفال والشيوخ والنساء إلى انتقام السفاح تيمور لنك. عاش السلطان علاء الدين. عاش السلطان علاء الدين. عاش السلطان علاء الدين. عاش السلطان علاء الدين. السلطان يأمر القادرين منكم على الخروج من مهوش إلى الجهاد. أما الشيوخ والمرضى والصغار والنساء فيمكنهم النجاة بأنفسهم. لقد أعد السلطان علاء الدين خطة لهجرتهم جميعا إلى أماكن بعيدة وقد أرسل الرسل إلى إخوته من الأمراء فيما وراء النهر لاستقبال المهاجرين. والآن إلى الجهاد كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم ظلم مظلمة وقاتل وقتل إلا مات شهيدا. طب انت جرتنا للحديث عن الإذاعة يعني. أيوة. وانت طبعا معروف انك نجم إذاعي زي ما انت نجم بلدنا نخدمها بعينينا سينمائي ونجم مسرحي. الله يحفظك. طب اول مرة تدخل الإذاعة اشتغلت ايه؟ اشتغلنا مجنون ليلى. عملنا مجنون ليلى سجلناها عندكم زمان، كان علامه يا الله يرحمه اخواننا كلهم. طب هو انت يعني ليلى دي مستلماك في كل حته؟ اسم عربي جميل. الظاهر ان في حاجه يعني مرتبطه ب يا ليت يا ليت. ليلى عندنا معبودتنا، انا دايما نعبر الساده المتصوفه سيدنا يعبروا بها بالذات اللي هي ليلى، يقولوا دايما ليلى زي عمر بن الفارض. زي سيدي عمر بن الفارض، لو كنت زي ما جيت ليلى ازورها الله تطلافي وانه بعيدها، ده مش مثل حاجه تانية. طب انت يعني واضح قوي انك بتقرا كتب صوفيه كتير جدا يعني. ايوه، بس انا لقيت كتاب كنت بدور عليه طول عمري، انما لقيته طلع غالي قوي، لكن برضه ما همنيش رحت جبته. اسمه ايه الكتاب ده؟ اسمه حلية الاولياء لابي نعيم. قريت منه جزئين كبار، ما عجبنيش منهم يا استاذ، من الجزئين الا تقريبا نص سطر. طب ايه نص سطر يا استاذ؟ وهو يا سيدي انا اقول لك عليه يا سيدي. ولوا صحابيا من اصحاب رسول الله ولاية، فقام عليها، ولما كان يوم الجمعة صعد المنبر لأداء خطبة الجمعة قبل الصلاة، فقال: أعوذ بالله أن أكون عظيما في نفسي حقير عند الله. يا سلام، دي هزتني ثلاثة أيام يا أستاذ، وكل ما أقولها جسمي يتلاش. إيه رأيك؟ يا سلام، عظيما عند الله كبيرة يا أستاذ. إيه الحاجات اللي أنت فاكرها من أعمالك في الإذاعية؟ والله كانوا كلفوني مدة إن عملت لهم كام إذاعة، وأظن هي متسجلة الإذاعة عندكم. عملت حاجات متقطعة يعني 20 دقيقة. أي نعم، بس مش متذكرها بالظبط، هي موجودة بس في الأرشيف عندكم، لكن مين حيدور عليها؟ دي قديمة من زمان وتسجلت ولها تسجيل. أي نعم. يعني طب أنت دلوقتي بتقوم بتسجيل حاجة جديدة هتتذاع قريب، اللي بعملها دلوقتي اللي هي دورك في أبو توفيق الحكيم. أبو توفيق الحكيم شيء جميل قوي. أبو توفيق الحكيم ده سيدة شخصية عظيمة عندنا قوي، حاجة من أدبائنا الكبار اللي نحبهم ونقرأ لهم ونحب نقرأ لهم ونحب دايما نقرأ لهم. ربنا طول لنا في عمرهم يا سيدي، ولا احلمناش منهم أبدا. دول حاجة عظيمة، يا بيغزونا بس شوية يا أستاذ، حاجة حلوة وحاجة عظيمة جدا. طب احنا الحقيقة اتكلمنا في الفن كتير قوي يعني، واتكلمنا على وعدت نتكلم أكتر يا أستاذ، بس احنا عاوزين يعني البرنامج برضو أيوة. عن ذكرياتك انت يعني، فعاوزين نعرف برضو بعض حاجات عن رحلاتك مثلا. والله رحلاتي انا يعني غير العمل يعني. كويس. يعني انت قلت لنا على جزء في رحلاتك في العمل في المسرح. اي نعم. فانا بعد كده انا افتكرت وتأكدت اني لازم اتفرج على اوروبا. اي ولازم اتفرج على مسارح اوروبا، وما اني ما اعرفش غير اللغه الانجليزيه، فضلت اني اروح اسافر لندن. فسافرت لندن وحضرت هناك وتتلمذت تقريبا على استاذ كبير جدا قوي. أيوة. اسمه الاستاذ مارتن هارفي، اللي هو تلميذ سير هنري ايرفينج عندهم هناك يعني، من الكبار قوي خالص. دورت وراه في كل حته يروح فيها، كل ما يروح في التياترو اجري وراه اقعد اتفرج عليه من برضه ومن جوه ومن هنا ومن هنا، حاجه عظيمه جدا قوي. أيوة. هو عمل روايه اسمها ذا اونلي واي، اللي هي اللي اخذناها زمان في في في التكييف تقريبا في قرب البكالوريا، اللي هي ذا اونلي واي بتاعه تشارلز ديكنز. أيوة. قصه المدينتين، قصه مدينتين المدينتين هو بيعمل فيها دور بتاع، انما بقى حوروها تحوير مدسحي غير. يعني انت مثلت هناك؟ لا ما مثلتش. حضرته بس. حضرته بس. عظيمه جدا قوي. وعمل حاجه تانية اسمها الاجراس، كان عملها الاستاذ عبد الرحمن رشدي. اي يعني فيها برج ماستر، فيها حاجه عظيمه جدا قوي يا استاذ. سنتين قعدت وياه ورجعنا بقى على مصر. هو انا ما مثلتش ابدا بالانجليزي. لا مثلت في المره التانية دي اللي تحتها، الاربع سنين الاخرانيين دول. اي مثلت فين؟ اما في بتاع في اذاعه، في الاذاعه بس انما مسرح لا. لا ما طلع ما لو كنت احب بس كنت اقعد بقى حقل دماغي واقعد ادرس بقى ام جمال تقعد تدرس لي وتقلب دماغي على ايه في ده. وبعدين بقى سيت تاني ورجعت تاني، قعدت مده كبيره افادتني. أول أيوة. الله استفدت جدا قوي. هو بعدين بقى سافرت تاني مرة عشان الست ديت قلبها كان مش كويس, وبعدين رحنا دكاترة عندنا هنا قالوا لي نعرف نعالجها بس لكن الأحسن لو خدتها وديتها أوروبا يمكن يقول لك على حاجات أحسن. طيب فجابوا لي تصريح وساعدوني وسافرت تاني مرة, رحت بقى على لندن. شوف سنة 33 و34 وبعدين رحت آخر سنة 60. طيب يعني كنت هناك وانا شاب صغير, بعد كده انا راجل كبير ابص في الشوارع عليها هي هي يا اخي, والدكاكين هي هي, وان كنا قاعدين مجموعه ناس قاعدين بتاع مع بعض, يوم بعد اوقات اتنين يتكلموا مع بعض اي يوم يستمروا في الجمله نصها ويقطعوا وبعدين ده يكمل وده بعدين يكمل. شوف راحوا فين في الطبيعه شيء كتير قوي قوي, لقيتهم لسه بيعملوا فيها يا كهده دي بقى متهيألي انا ما سافرتش ولا رجعتش. يعني ما فيش تطور في المسرح الانجليزي في رايك مثلا جدا جدا, بس تطور بقى من ناحيه ايه, من ناحيه انهم كان الفرديه لها قوه اي بطلوا ده, ده اسلوب المسرح الحديث بقى الجماعه يعني ما بقاش يعني المسرحيه دلوقتي تعتمد على بطل واحد, لا على اربعه خمسه ثلاثه لازم أيوة. يكون الكل ابطال والروايه أيوة. هي البطله كمان في الوقت نفسه اي الموضوع يعني. الموضوع شيء جميل قوي خالص من الناحيه دي. وشكسبير طبعا كل حاجاته بيقولوها انك شعر بتقول نشر عادي خالص ما فيش حاجه ولا غنى فيها ولا بتاع ده اخذت بالك ده من الناحيه دي. انما يعني اتفرج على حاجات كويسه جدا قوي. طب ايه الدول اللي انت شفتها غير لندن؟ ما رحتش. طب نتكلم بقى على هواياتك. انا اعرف ان انت لحد دلوقتي كل ما قابلك في شارع سلمان باشا الاقيك شايل فوطه لفيف فوطه, وكل ما اسالك جاي من انت تقول لي جاي من النادي. وانا اعرف ان انت لحد دلوقتي بتشيل حديد. امال في النادي الاهلي يا اخي مش نادي بتشيل كم كيلو؟ لا حديد لا ما دلوقتي ما دلوقتي بطل ما صحش, بس ما اذا كانت 12 كيلو اتمرن بيها بأتمطع بيها كده وكده وكده, وبعدين يعني أخش استحمى وأخرج. إنما قبل كده إيه الرياضة اللي كنت تلعبها؟ جديد قبل كده جديد طول عمرك يعني طول عمرنا كان حسين الله يرحمه وياه وزكي الإمامات كانوا ويانا وكل الإخوان كانوا ويانا في الحديد. وسباحة لحد دلوقتي؟ لا بعيد أبدا. لأني تعرفش تعوم يعني؟ لا حاولت في الصعيد عندنا وأنا صغير إني مع ولاد خالتي إنهم كان في رمضان وصايمين قرب المغرب يا أستاذ والدنيا حر قوي, قالوا يلا نروح على الإبراهيمية, رحت وياهم وأنا أعرفش أعوم. منين من الصعيد؟ إحنا من يا سيدي من مش من الملاوي من بني مزار. بني مزار. اتولدت هناك يعني؟ لا اتولدت فين؟ هنا أنا في الدلحسين. في القاهرة يعني. القاهرة. هو يعني يا سيد احنا بقى بتاع ده وقفوا على المصرف المية وهي هوبا في الترعة هوب نزلت وهي ما طلعتش. بس فضلت اب بقى واغطس وامسك ايدي مسكت شرق الصفصاف شرق الصفصاف اللي جنبي بتاع طلعت على المية من عليها اخاف من البحر. خاف من المية؟ خاف منها موت, عملت عندي عقدة نفسية تقريبا. وفي الحذر. كنتم مع عباس فارس في حديث الذكريات. امضي قيس امضي. زكريا شمس الدين. محرم فؤاد. نستمع في هذه الحلقة إلى الفنان الكبير محرم فؤاد يحاوره الإعلامي القدير جلال معوض, ويتحدث عن أجمل أغنياته وعن الأفلام التي قام ببطولتها. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله. يسر برنامج أضواء المدينة أن يستضيف في حلقة الليلة نجم من نجومه والمطرب محرم فؤاد. أهلا بك أستاذ محرم في أضواء المدينة. أهلا وسهلا. السؤال الأولاني عن اسمك الحقيقي. محرم حسين أحمد علي. ما الفؤاد جات منين؟ محرم فؤاد من يعني اسم فؤاد نفسه علشان السينما, وتقريبا في موسيقى أكتر اعتقد. يعني انت اللي اخترته لنفسك ولا حد اختاره لك؟ والله كان الاستاذ بركات واحنا بنعمل اول فيلم اللي هو حسن ونعيمة, ف يعني انا طول عمري كنت باسم محرم حسين, ما كنتش افكر ابدا في يوم من الايام اني هغير اسمي, الا ان السينما دايما بتحب اختيار الاسم المناسب يعني علشان اذان الناس, فمحرم فؤاد اختارها الأستاذ بركات طبعا بعد ما عرضها علي وموافقتنا احنا الاثنين يعني. طب انت اتولدت فين في اي بلد؟ اتولدت في القاهرة. سنة كام؟ سنة 1934 في شهر يونيو يوم 24. يعني عمرك دلوقتي 28 وشوية. بس ده بالتاريخ الأفرنجي. إنما بالتاريخ العربي كانت ولادتي ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت إنسان محظوظ. أشكرك. طب قضيت كم سنة من السنين دي في الفن؟ والله يعني ابتديت كمبتدئ في الوسط الفني وكنت صغير خالص في أثناء ما كنت برضو في المدرسة، وابتديت يعني اشتغالي بيه في تياترو من زمان، كان سنة 49، إنما ظهوري في السينما كان سنة 59. طيب السؤال اللي بعد كده عن عنوانك ونمرة تليفونك. أنا عنواني في الزمالك ده بالجواب، يعني أي جواب مكتوب عليه في الزمالك بيجيني على طول علشان البوستة تحت البيت اللي أنا ساكن فيه، وكان اسمه الشارع حسن صبري واتغير دلوقتي وبقى اسمه شارع البرازيل نمرة 7. ونمرة تليفونك؟ نمرة تليفوني في المكتب 722-92. طيب سؤال من رابطة مشجعي محرم فؤاد بسرايا القبة، عاوزين يعرفوا نبذة عن تاريخ حياتك باختصار، يعني يقول لهم اتولدت فين، واحنا سألنا اتولدت فين، يعني يقول لهم عملك الفني بدا ازاي، المراحل اللي تطورت فيها فنية. والله انا ما بعدش السنين اللي قبل ظهوري في السينما، يعني ما بحسبهمش في حياتي الفنية، لان اول عمل يعني ابدأه فني متكامل كان في السينما. قبل كده كنت في تياترو بشتغل وفي مسارح وفي حفلات كتيرة جدا جدا، يعني وسافرت كل البلاد اللي في الجمهورية العربية المتحدة وبرضو خارج الجمهورية. كل ده قبل ما تظهر في السينما؟ طلعت كتير يعني مع فرق كبيرة، واللي بيسموه التور الفني او الرحلة الفنية. انما اللي بحسبه انا من اول ظهوري في السينما اللي هو سنة 59، قبل كده قصة كفاح طويلة جدا جدا، يعني مهما اختصرها برضو فيها يعني زي قصة اي فنان او اي انسان بيكافح، خصوصا لما يكون لوحده في حياته. يعني انا كنت وحيد بالرغم من ان ليا اشقاء، بس كل واحد فيهم له حياته وله برضو قصة كفاح، لان والدي الله يرحمه توفى سنة 46، وكان في الوقت ده عندي انا 12 سنة. فمن بعد وفاة والدي العائلة طبعا كلها بقت في طريق الكفاح انا واخواتي، وابتديت انا كفاحي وانا عندي حوالي 14-15 سنة لحد ظهوري في السينما. فكان كله الحقيقة دراسة ومفاجآت وحياة كلها فنية ومسؤولية، لحد دلوقتي برضو في مسؤولية. طب ايه اللي خلاك تحب انك تغني؟ يعني هل انك اكتشفت ان صوتك كويس وحبيت تغني، ولا حد اقنعك بانك تغني؟ انا يعني غنيت يعني مع نفس الطبيعة اللي توجدت فيها في وسط الاسرة. طلعت وانا عندي 4 سنين افتكر اليوم ده كويس جدا، لقيت اخ ليا كبير جايب عود ومدرس موسيقى علشان يديله درس، وفوجئت بوالدي الله يرحمه وهو بيكسر العود وبيقول له المهنة دي ما حدش يسلكها الا يتعب، وطريق الفن شاق جدا، وانت انتبه لدراستك وبلاش حكاية ان انت تغني وكده، انا عارف ان انت صوتك حلو وكل حاجة. فمعرفش برضو لوحدي، انا لقيت نفسي بغني في الروضة وانا عندي 6 سنين، ووالدي ديري ان انا غنيت في حفلة في الروضة وكان بيشجعني، بس كان بيشجعني على اتجاه تاني وانا طفل، بيقول لي ان انت احسن حاجة انك تستغل صوتك الحلو ده في القرآن، وكان بيحاول دايما يخليني احفظ القرآن علشان ادخل بعد الابتدائية الازهر الشريف. الا انه لما توفى الحياة نفسها وبرضو المدرسة كانت بتشجعني اكتر على الفن الحقيقة، يعني كان الله يرحمه مدرس الموسيقى اللي كان موجود في ابتدائي عليا واللي هو علمني واداني مبادئ كويسة جدا نفعتني، الأستاذ المرحوم السيد محمد عازف القانون. فكان هو من المدرسين اللي في أول حياتي الفنية اللي اكتشفوا فيه موهبة الغناء وقدمني الأستاذ إبراهيم شفيق وابتديت أغني. لكن الأسرة نفسها كلها بتحكي إن كان والدي زمان صوته حلو وهو صغير وكان بيغني، وكان من أيام حياته الفنية الأولى هو غنى لحد سن 32 تقريبا وبطل ما بقاش يغني خالص لأن كان مركزه في سكة الحديد كبر وكان مهندس، وكان أيامها لسه ما فيش مهندسين مصريين كتير واهتم أكتر بوظيفته، ومن صعوبة الفن يظهر اللي صدفه في طريقه كان مدة خال المرحوم صالح عبد الحي اللي هو برضو المرحوم عبد الحي حلمي، وكان يعني خالي وكل قرايبي يحكوا باستمرار له قصص في الغناء في حفلات كتيرة خاصة. طب السؤال اللي بعد كده، عن ايه اول اغنية اشتهرت بيها؟ هي الاغنية اللي اشتهرت اول اغنية يعني اشتهرت كانت رمش عينه. طيب واخر اغنية لك؟ اخر اغنية لسه ما طلعتش، اسمها ايه؟ هي في فيلم جديد وهم في يعني غنوتين جداد اسمها قالوا الحب عذاب قلت بحب عذابه، قالوا قلبك داب قلت يدوب لأحبابه، والتانية اسمها بحبك بحبك لآخر مدى. ده كلام مين ولحن مين؟ والله هي واحدة تلحين الأستاذ سيد زيادة وواحدة تلحين قصدي تأليف أغنية تاني من أول. الأولى تأليف الأولى تأليف الأستاذ سيد زيادة والتانية تأليف الأستاذ عبد الوهاب محمد. ولحن مين؟ لحن محرم فؤاد. طيب كويس، النقطة دي هنسيرها بعد شوي. السؤال بعد كده، أنت متجوز ولا لأ؟ لا أبدا لحد دلوقتي. وإذا اتجوزت تتجوز من الوسط الفني؟ والله الجواز ده بيبقى اسمه الحقيقة ويعني معرفش كل اللي اتجوزوا قالوا كده. طيب في مطرب ناشئ بيقول إن هو عاوز يشق طريقه، فأتنصحه بإيه علشان يوصل للهدف اللي هو حطه قدامه إن هو يبقى مطرب؟ هو عنده كم سنة قبله؟ ما قالش الحقيقة، هو طالب في اسكندرية اسمه عبدالله البحيري. والله أصلي دي بتبقى تقريبا مع الناشئ نفسه، يعني مش عارف لو أعرف عنده كم سنة كنت أقدر أقوله مثلا يلحق يدخل معهد علشان يتعلم أصول فن الموسيقى، ومن تعليمه للموسيقى هيقدر يحس هو نابغ في ايه بالظبط ويقدر يسلك طريقه في الفن. يعني انت بتنصح فعلا اي مطرب ناشئ او اي فنان بيعتقد ان عنده موهبة ان هو لازم ينميها بدخوله احد المعاهد الفنية؟ لابد لابد لكل موهبة انها تتثقل. طيب مين مثلك الأعلى في حياتك الفنية؟ في الحياة الفنية والله مثلي يعني الذوق الموسيقي نفسه. يعني لا شخص، يعني مثلا الواحد مننا وهو صغير بيبقى حاطط في دماغه ان هو مثلا يبقى دكتور بارع او يبقى مهندس بارع، وانت كفنان ساعة ما قررت بينك وبين نفسك انك تعمل كفنان، قطعا كان في فنان موجود كنت بتبص له باستمرار وعايز تبقى زيه؟ لا اسف جدا الحقيقة ما كانش عمري تفكيري في الاتجاه ده ابدا، يعني انا دايما يعني بسيط في تصرفاتي الفنية مثلا في الاغاني وفي شغلي، ومثلا يمكن يكون عملي انا يعني اللي انا باستمرار عايز احسنه بس انما ما ببصش ابدا لحد اكبر مني ابدا ابدا. طيب ايه اسعد لحظه مرت بيك وانت واقف على المسرح؟ اسعد لحظه مرت بيا كان اول حفله اشترك فيها في برنامج اضواء المدينه، وليها ذكرى عندي عظيمه جدا لان كان حضرها وشرفها في نفس الليله السيد الرئيس جمال عبد الناصر. انا فاكر الحفله دي فعلا. وكانت اول حفله اغني فيها على المستمعين على طول، يعني اغني على الهوا وتشريف سيادة الرئيس للحفلة هو اللي شجعني وخلاني أحس بالمسرح وإني أأدي. والحقيقة شعوري كله كان في الليلة دي مندفع للغناء بشكل كبير جدا جدا، وكان كل إيماني بالحفلة دي الحقيقة. وبعد كده اشتركت في عدة حفلات بقى. السؤال بعد كده ما عرفش هل من حقي ان اساله ولا لا، بيقول الى اي مدى استطاع برنامج أدوار مدينة انه يساهم في نجاحك كمطرب؟ برنامج أضواء المدينة اداني فرصة، وزي ما قلت ان كانت فرصة عظيمة بالنسبة لي لانها اول فرصة. وبعد كده برنامج أضواء المدينة يعني اقدر اقول انه بيقدم كل موهبة، والموهبة هي اللي بتاخد طريقها، وبتشجيع برضو البرنامج للموهبة. بتقدر برضو الموهبة تقف وتساهم في الوسط الفني بالغناء. طيب انت ليه لغاية النهاردة ما غنيتش من ألحان الأستاذ عبد الوهاب؟ هو ما حصلش لحد دلوقتي ان احنا اتفقنا اتفاق نهائي يعني على أغنية، إنما باستمرار بيبقى فيه كلام على بعض اسطوانات أو أغنيات. والحقيقة هو كم مرة كمان الأستاذ عبد الوهاب أشكره جدا إنه قال لي يعني أنا ما عنديش مانع أبدا، بس هات لي كلام حلو وأنا مستني لما أكتشف كلام حلو يعجب الأستاذ عبد الوهاب، وإن شاء الله برضو أفتكر هو مش هيتردد في إنه يلحنه لي برضو. طب نفس المستمع اللي بعد يسألك السؤال ده بيسألك سؤال تاني، وهو ممكن نسمع دلوقتي كوبليه من أغنية هان الود بصوتك؟ مش قادر أغني خالص لأني بشتغل بقالي يومين خارجي في تصوير فيلم لحد الساعة 6 الصبح كل يوم و7، فالحقيقة صوتي تعبان جدا مش هقدر دلوقتي أغني. معرفش ده اعتذار يعني يمكن مش بالنسبة للسؤال ده، لأن في أسئلة كتير طلبة منك أنك تغني أغاني. الحقيقة مش قادر بجد يعني غصب عني. طب ايه احب اغنية عندك من اغانيك؟ كلهم بحبهم قوي، والغنوة الجديدة دايما هي اللي بتبقى واخدة في يعني في تفكيري بنغمها، واخدة كل تفكيري وكده. بس انت قلت دلوقتي ان في اغنيتين جداد فانهي فيهم. مش قادر الحقيقة افضل واحدة عن التانية ابدا، يعني بحس ان كل اغنية حتى كمان بغنيها بحس ان حتة مني يعني مش قادر افضلها، يعني ما اقدرش اقول لا ما اعرفش. طيب احنا دلوقتي هنسمع واحدة منهم، فتختار ان هي مش قادر اقرر الحقيقة ان انا اختار اغنية معينة من الاتنين يعني. نعمل قرعة الحقيقة بيصعب على الفنان او يعني الانسان اللي بيعمل اي عمل فني بيصعب عليه انه يقدم ده قبل ده يعني الا اذا كان كتاب. طب يعني طب نزيع الاثنين، احنا عايزين نزيع واحده منهم. اذا كان نزيع واحده منهم ما اقدرش افضل واحده عن الثانيه يعني اي واحده يعني اي واحده. طيب المستمع بعد بيقول ان سمع المطربه نجاة الصغيرة في حلقه أضواء المدينه، في حلقه من حلقات أضواء المدينه اللي فاتت، بتقول رأيها في أن الأغنية الواحدة ممكن يغنيها أكتر من صوت وأنها بتؤيد هذا الرأي، فأنت إيه رأيك في الحكاية دي؟ رأيي أن الحقيقة في صوت ممكن يقول الأغنية ويؤديها بالكمال، يعني تبقى الأغنية منه حلوة أوي أوي، وممكن صوت تاني يكون مشابه لي أو صوت له طريقة تانية في الإلقاء يؤديها بتوزيع تاني أو إخراج جديد في الإلقاء والألفاظ بحيث إنها تتماشى مع الذوق اللي المستمعين يعني يحبوها. ودي كمان بتبقى يعني مجازفة فنية الحقيقة، يعني لأن مش يعني أنت إيه رأيك في المبدأ نفسه، المبدأ في حد ذاته يعني هل أنت توافق على إن بيطلع لحن يعني ملحن بيعمل لحن، توافق إن هذا اللحن ياخده أكتر من صوت ويردده ويؤدي اللحن؟ ما اقدرش اوافق في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، لان احنا يعني اصل ترويج الاغنية يعني سوق الاغنية نفسه ما هوش عالمي بالنسبة مثلا لبلاد معينة، يعني احنا برضو الاغنية يعني ما عندناش العدد الكبير في المطربين وفي الملحنين زي البلاد اللي احنا مثلا يعني دلوقتي لو عملنا كده يبقى بنقلد بلاد تانية. أي. انما احنا تعودنا بالخلق اكتر من ان احنا نكون مجرد بغبغانات. يعني مثلا يعني تعودنا ان الاغنية بتتعرف عندنا بالملحن والمطرب. مش تعودنا على الخلق عندنا هنا. وما عندناش الامكانيات اللي يعني في امكانيات لهذا العمل عشان يرددوا اكتر من صوت. ولحد دلوقتي كل اغنية اتقالت يعني قالها مثلا اي استاذ او اي مطربة من مطرباتنا الكويسين طبعا الحلوين اي حد غناها بعديه ما لا يجيد ابدا القاءها ابدا زيه ابدا. طيب دلوقتي احنا في شهر رمضان, ايه هي الامنية اللي تتمنى انك تدعو بها ربنا في ليلة القدر ان شاء الله؟ الامنية الوحيدة اللي بتمنى اني تتحقق لي وانا عايش ولو حقيقي صدفتني الليلة الكريمة دي ليلة القدر, ادعي اني اعيش لحد ما اروح ارض فلسطين. ارجو ان ربنا يحقق لك الامنية دي ان شاء الله يا رب. صندوق الدنيا, اعداد سامية خليل, تقديم هالة يوسف, الاخراج سعدية حسين.